وأيدي سادتهم. هكذا عيوننا هو ذا كما أنا عيناي الجارية نحو يدي سيدتها هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا ارحمنا يا رب ارحمنا. الرب حصن حياتي، هو صخرتي وخلاصي، ملجئي فلا أتزعزع. لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لاسمك، لأني بك اقتحمت جيشا وبإلهي تصورت أسوارا. أحبك يا رب يا قوتي.